رشف القلب أشد حبهم وسماهم من معين وفارق لف شفاهم رشف القلب حبهم وسماهم سعر العين سعر العين سعر العين سعر العين سعر العين سعر العين حين فاضت لأني خفت بعد الوداع ألا أراه خفت بعد الوداع ألا أراه أي هذا الوداع أمسى خريفة تسلك الذكريات فينا نزيفة لربيع مضى أمسى خريفة تسلك الذكريات فينا نزيفة لربيع مضى أمسى خريفة ودعوا الطريق لفت خطاهم وشموس الإخاء ولكن سوفا ودعوا الطريق لفت خطاهم وشموس الإخاء ولكن سوفا أيها هذا الوداع.